بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وحنقول حجرني في سورة يوسف، وحنصو أرقني نبي الله يوسف امتحانات كي أصامري قيبتي نوجودا بيسي ونهد كجرني وحيا هاي فتنبي هوينكا مركي وكعب صدي إنو فتنبا قدعه إنو رب سبحانه وتعالى ويديستي يعني سدو قصر في لها هو اللي بحبسه إنه دور بذي إنتو الزنا وكل علاها هي معاصي حبسه إنه قلي والله حري أسبو بريئة سي أي أيجا فاحده ذو بريئلان ونك عزيز كأها يجريسي جري النظيف أي أقدجان أيضاً النبي الله يوسف أي الراعيان أي أحرين. وحن سوء أرقني مركي حفصيق أو قلي إنو لكو المي حفصيق اللبنم لبدا ليرا إنو حفصيق لكو المي وحفصيق أي لقلين لبدو دي مركي الرؤية إني أركين ريادي أي كل ريوذين نو الباب واتو أحكايو ذي أو أشيغي رؤية دي إنتو سنك جوابي يعني استفتاءه ويدين جوابه ويدين ما هو الرمبيرة؟ أنت أصلاً كجوابين أيو معركتي أشرحي إنه أستسينه من مسلميه إنه شرك أصلاً كجيرنه كبريه سببها إلهي أو كبري يعني تأويل الرؤيا وتعبيرها رؤية التفسير كذا وحيالها أو كهلي وحاب كمدة يعني إنه أها إنه نعي دين الكفر يا ذاتك كفارك دين تودي إنه نعي والله يوم الآخرة عن رمي سنين دينتي أنبياء إلهي نبي الله إبراهيم نبي الله إسحاق نبي الله يعقوب دين كودي أو دين التوحيدها إنه قب صديب وصوشي مركة ولي تفسير كي رؤية لما جاري يعني وحور ربا انه اشرحه يعني دكاس ما دام فرصته وهيسو حبسه وكجره انه توحيدك كذا دعيه وحقه وشيقه والله كلي انه عبادته ليه اوبره ايو ربا يا صاحبي السجن يعني لبدا يدي صاحب وحبسه تحدي سان صاحبك كو احينو ارباب ربيال الهه الهيال أو متفرقون كلا تكتكسن وكلا ددوان وتربدا ميا خير وناكبدا أم أمسي الله الله الله با وناكبدا وخير بدا عبادة ذي سئل عابده اللي الواحد كلي أها اللي القهار خسبين تبدنايو وحو الرماء دومدي سكوف لني مكاسها خير بدن مسألة هذا إذن كاد عابدان إيه كلا تكتكسن أيام معركة عبادة دودو إيه خير بدن تهي سؤال لحان تاسو هو إيدي يعني وحو الرباء إنه التصور وحق عابدان إنه يوحك لددوان أو متفرارق ودحل لكجره خلق كالدوان إنه يهين مركز سداسو أرانيا يا صاحبي السجن يعني هل كان وحال إلى هذا وحي لم يتهي أذيب ويري يا صاحبي في السجن أدو يروك الأول يعني لبدأ يدي صاحبه حبسي تحديث إيه صاحبك أها لأن حبسي أنا كل مين صاحبك النقل وحين لم يتهي إليهين عبارة نوك ليته وحي لم يتهي أذيب ويروك ليه يعني قفك هبين كي وحضر وتوق هبين كي ضدك مارت حوله وضح أباهي أدو يروك لي يا سارق الليلة يعني هبينك مدك هذا هبينك لما حضر عبارة الله سوكلا لما تهبين من الله حضي كرا marka ya sariqu fi leylati okalata bi lamitayli kan habeenki dhexdiisa waxadu marka taasi kale bay lamitaho ya saahibayya fi sijni adoo yiro kale labadeedii saaxiib oo xabsiga dhexdiisa saaxiibka igu ahaayo markuu nidahaas oo saa u jeediyay ayuu haddana wuxuu la qaabilay inuu iimaanka iyo tooxiidka ugu yeeray cibaadatullahi wahdahu arbaab man rabbiyaalo arbaab wa jamcu rabbin rabbin wa almacbuud baa loo jeeda arrab wa almacbuud axad ka la caabudowey rabbiyaal oo aali ilaahyaal ah aalihadaasoo mutafariquuna kuwa kala tagtagsan ah yacni waxay u jeedaan aaliha mutafariqada qaar dhagax bay caabudaan qaar geeda bay caabudayaan qaar malaa'igtay caabudayaan qaar dad dhintay oo bani aadam dhintay oo amwaada bay caabudayaan sidaasay marka mutafariqiin u yihiin aaliho oo mutafariqiin oo kala tagtagsan oo kala duduwan islamarkaasna aan wax dur iyo nafci ay leeyihiin aanan jirin bal ayadaba daciifa oo taag daran miya khayrun khayr badan oo wanaag badan am amase allahu allah baa khayr wa khayr badan oo wanaag badan allihi alwaahidu keligii aha yacni waahidun fi dhaati wa waahidun fi sifaati wa waahidun fi af'aali allihi waahid ka ahaayo yacni dhaatadiisa keliga ku aha oo dhaatadiisa wax shaabaha aysan jirin allihi tilmaamaha awlahaa la goonida aha oo khalqiga sifaatkiisa kale aynan lahayn allihi afcaasha uu samaynayo la goonida aha allahaas miya khayr badan oo sifaatul kamaal oo dhan leh yacni allihi alwaaxidu keligii ah alqahaaru weliba haddana khasbinta badnaayo shay kasta kulligii yacni oo u duloobay licizihi wa jalaalihi wa sultaani allah weynikiisii cadamadiisa ay shay kasta kulliga u dullaysan yahay wa alla qahaara wuxuu doonana khalqigiisa ku fuliyo wey ma shaa akaana wama lam yashaa lam yakun wuxuu rabbi doono unbaa socdo wuxuus rabbi doonina ma ahaanayaan mana dhacayaan marka ma aalihadaas oo aad kala duwan oo ducafada oo taagta lahayn cibaadadooda miya khayr badan mise tii allah jawaabtu waxa waa tan ilaahay baa khayr badan cibaadada ilaahay baa xaq ah oo sugan cibaadada maaragtay oo maxaa la yidhaa aalihadaasna waa cibaado baatila weeyaan markaasuu cibaadada ay caabudaan yacni aalihada ay caabudayaan xujo lagu caabudaa inaynan lahayn ayuu ishaaraya maa tacbuduuna min duunihi ilaa asmaa'an samaytumuuha antum wa aabaa'ukum maa tacbuduuna ma caabudaysaan min duunihi ay min duuni illaahi alla waxa ka soo haray waxaan alla ahayn waxaad caabudaan yacni ma aha waxaad caabudaysaan ilaa asmaa'an magacyo mooye magacyadaasoo samaytumuuha idinka aad magacowdeeno aaliha aad ka dhigateen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayaashiina ayaad aalihatan ku magacowdeeno ilaahyaal inay yihiin idinka u baxsateen maa anzala allaahu aalihadaasoo maa anzala allaahu allah uusan u soo dejinin biha ilaahyaashaasi macbuudaadka aad caabudaysaan min sultaanin wax xujaan uusan rabbi usoo dejinin xujo lagu caabudo aynan lahayn yacni aalihadaas weeyaan waxaad caabudaysaan wey in ilxukmu xukumkii ma ahaanin ilaa lillaahi alla mooye axad kale uma ahaanin xukumka cibaadada iyo diinka iyo tashriica iyo taxliilka iyo taxriimka allah mooye cid kale uma ahaanin weeyaan amara allah wuxuu faray mar hadduu asaga xukumka leeyahay allaa tacbuduu inaadnan caabudin ilaa iyaa asaga mooye axad kale inaadnan caabudin ayuu rabbi subxaanahu watacaala addoommadiisa amray cibaadadaas baana rabbi u abuuray subxaanahu watacaala dhaalika yacni kaa lasoo sheegay oo ah takhsiisu lcibaadati cala allah cibaadada in ilaahay keliya lagu gooni yeelo oon axad kaleeta lala wadaajinin addiinu diinkii wey دينك القيم أي المستقيم التوصناوية دينك التوصن وإن إله عبادة له خصيصه والله كليه لوحدوية ولكن نسي أكثر الناس ذاتك بدنكوذو لا يعلمون مؤغة أرنكاسي أرنكا مؤغة ويك جاهليهين سلا درتيد بي الله شرك وذاكسي أوصمين أيام ويا وحوتس فيهنا يا نبي الله يوسف وحو ربائن عبادة عبادة باطلة أي تهي أوتسو آل هذا لا أي عابد يانا إنا ينوح جاء وعبادة يكون متيستين أيسا لحي بل إلهي سبحانه وتعالى وحوب مارته قرآنك كشيغي إن عبادة يعني حجاء يشان اسكداي نهي باكسو أروري وعبادة ذوذين باطل تهي رب أوت الماما يوليا مركو داد وحانا حجاء أيسا أياد عابدان. ولذلك جمال الدين القاسمي رحمه الله مركو سو غورينيو كتاب كيس مسألة عن آلهة عابدان ويسكم عوضان وحوليه رير مصر وحي أهايين فكانوا يسجدون للشمس مصر دكي جوغ وقت يوسف وحي عابد جرين قرح له سجود جرين وللقمر الضيح سجود جرين والنجوم حدقه سجود جرين والأشخاص البشرية بني آدم كدك قيبك كمذا أي سجود جرين عابد جرين والحيوانات حيوانات كعابد جرين حتى الهوام وليه عيانك اللي عيانك هوام ليه هذا وقوة سوية مركز سويري وأدنى حشرات الأرض حشرات كانوا قوة كسير يروي هوام تكسير يروي قوة اللي تحت ويعابد جرين ويا مركز ضد نوع عاسة وعبادة ذو أي نوع عاسة هاي يعني بوت الماما يا وحي عابدان إن يسوح الجلو عابدين الله عبادة ذو ذو إن صحيحان ما تعبدون مع عابد إيسان من دونه الله سكبي إلا أسماء المقعية مويه سميتموها إذنك آد مقعابتينه يعني كم مقعابتين آلهة إنيهين إلهيات إنيهين أنتم إذنك إيو آباؤكم أبياشيني أو وياشيني اللوجي ذاول بمعنى يعني وحا اللوجي ذا تلقاها خلفكم عن سلفكم ومجرد تقليدها أبياشيني أتكسو قارتين أيقول لك حان تاني إيجيلحاني مارت أموادي وحا لم يتكبري أيو عابودي يتسو قارتين مركز أصيره كقابتين لكن وحكله حجاء ذو حيسان تقليد كاسماهانا يدي شرى مؤيه مجرويا ما أنزل الله الله أمؤ نسو دجيني بها يعني آلهة ذاتي من سلطان وحجاء ورب أسو دجيني وعبادة ذو إني سحتها موجيني لما أركوه بل إن عبادة ذو باطل طهب حج الله أياويا إن الحكم إلا لله حكمك معها يعني حكمك إذ هو هذا لما أرك إلا لله الله مهي الله مهي أحد كله حكم كإسكاله لما أركه يعني أنت نوتينا في يد أحيد مهي أي ما الحكم إلا لله وحلو جيدا حكم كني العبادة والدين أي لو جيدا دين كاس أو ما أركتي إلهي أو رسوشي سأسو بيبي إنو ربك لي عبادة ليهي حكم كاسا لو جيدا محايا لكم كان تصرف كيسا سرع إسكال إلهي إساقا مامور كيسا إسكال إساقا معبود كا إساقا وح أمره إساقا وح ريبه ووح منعيه إساقا يراهل وحن وبنائهن الله وحن بنانين إساقا نوع عدهيه إلى هذا يجوز وهذا لا يجوز كان هو بنائه كانما بنانا عد كلا إسكال مجرتوية إساقا أي إسكال التشريع الشرائع شريعة إلا جديه دين عندك لو جيده دخل لو جيده الله باسكله ويه مركا كون كان تصرف في سوليه ما هي لسغا ملك يا بقر كاهويا مركا ان الحكم اي ما الحكم في امر العباده والدين الا لله لانه المالك يعني وحوي امر كعباده لا امر دينك يا طريقه لا امره الله ما يعيد كره اسكله ما جرى ما هي كون كان اسغا ابورتي خلقك كجر كدحدود كنولنا الله با ابوري marka in al hukmu illa lillah qof oran karo kan waa banaayahay kan ma banaa kan waa haaraam kan waa halaal oo min indi nafsi ka samayn karaay ma jiro haduu samayn waa baatin way wuxu samaystay marka sharciga ilaahay asagaas ayaa iskale waxan cibaadadan waa cibaado saxiixa tanu cibaada baatil ilaahi ba maartay jideeyo kitaabkiisa iyo rusulshiisa noogu soo dhiibay kutubtiisana noogu cadeeyay way marka marka do ilaahi xukun kaleeyay al amru asaga uu iskaleeyay amara an la ta'budu illa iyya amara wuxuu faray rabbi subhanahu wa ta'ala an la ta'budu inad man aabudin illa iyya asaga mooy ahkal inad man aabudin allah subhanahu wa ta'ala cibaadada inay kaligi ku gooni tahay oo cid kale aan lala wadaajin karin ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala amray weeyeen amara an la ta'budu illa iyya maxaa yeelay yani cibaadada sideedaba waxaa la yiraahdaa wa yani al ibadatu wahiiradan wa ghaayatu tadallul wal khudu' qofka ilaahay u duloobo oo yani u khuduuco ayaa loo jeedaa ghaayadeeda iyo yoolkeeda in ilaahay la siiyo kaligeed weeyeen marka ma yeelan karo cibaadada noocaas ah illa man lahu ghaayatu ghaayatu al azama qof iskale weynin qof leh mooye azama iyo jalaal qof leh mooye qof kale oo yeelan karaa ima jiro weeyeen marka cibaadadu waa muqtasatu billahi subhanahu wa ta'ala allah kaliya ay ku gooni tahay cibaadadana de macnaheedu in badan ka soo hadalnay macna cibaada yani waxa la yiraahdaa يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ومدع كل من يو وحكست إله راضي أوكيا والله أجعليه فعل سمايها النغضو يعني مارتي قول لغوها الله لغوها واقعها النغضو مدموغذها النغضو مدكرسون وقلبي للقشيها النغضي وحويه الله بأسكال سبحانه وتعالى عند لو ذاته عبادة ذات معناها سواسع عليه إلهي بأسكال سبحانه وتعالى حديتها التشريع حديتها مارتي يعني أمرك إيا نهيك حديتها بريض إيا توكلك حديتها مارت خشيض إيا يعني الخشية مع التعظيم عبصير إلهي اللي قبقه حديتها وحكست كله مغنقلك إيا مارت محالي لهذا قرقار ويديسك وحصو دم إلهي بأسكره نذرك إلهي بالغيره وحصو دم ذبحي قورع وحصو دم عبادة معنيه ذو كل منه سنة سجود أوليه وأرماع صو دم الرب أوليه أوليه مرك أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وأنا عبادة عميه من الله أبو ريبة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله سنة سوليه وتم الله أبو ريبة إنا رب كليه وحدنه وأن عبادة كخص سنة من الله أبو ريبة ذلك الدين القيم ذلك إشارة مركو حنو علينينا تخصيص العبادة لله عبادة إله الغوغوني له أيام إشارة سوء علينينا ذلك أي تخصيص العبادة لله عبادة الله الغوغوني له الدين القيم دينك التوصنان تبضني وخير أنك قارسين وأصدويا أنا قفك مركو إله وحده oo rabbigiisa uu ka dambeeyo khayr oo idil ay gaarsiinaysa shar oo idilna way ka reebaysaa weeyaan diinkaas uu ka reebayaa weey marka diinkaas oo khilaafsan wax alla wixii adyaanta baatilada ah oo aan mustaqiimada ahin khilaafsan wa ka weeyaan in ilaahi kaliya la caabudo diinka mustaqiimka wa ka weeyaan walakinna si aktar naasi dadka badankoodu laa yaclamuuna arrinkaasi ma garanayaan inuu tawxiidku yahay الدين الحق المستقيم دينك حقا إنو يهي الصراط المستقيم إنو يهي مدرنا يهي ولذلك أي أكثرهم ذاتك بذكر أي مشركين كن نقضين ويهي جهل قاسدرتي أي مشركين كن نقضين ويهي سيد الله بأوليه سوى ربنا أنكو أركي الدون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ذاتك بذكر أبا إيمانك كلد داشد نبي الله محمد تد إله الرمائية ما أحويا فبقوا ذا من رمائنايا مركان ايو نبي الله يوسف وحب لابيا رؤيتي لبديين انو افسره مركب لابيا وحو ليه حي يا صاحبي السجن يا صاحبي لبدي دي صاحب او في السجن حبسك ايغو صاحبك اهايو اما احدكما يعني متكين اذن كمد اذن كمده فيسقي ربه يعني سيد كيسا ايو ورابني خمرا خمراء ورابنيا وأما الآخر كان كلنا فيصلب إن كل الدلو ayaa tiir lagu xirayaa way waa la salbinaya markii tiirka lagu xiraahi fataakulu at-tayru shimbirti ayaa cuni min ra'sihi madhxiisa ayay wax ka cunaysaa hilibkii iyo yaani baruurta ku jirtay ayay cunayaa wayan qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan qudiya waa la xukumay waa la faaruqay al-amru amarki alladhi amarki تستفتياني الجواب ويدينيسين فيه أي عنه حديث الجوابتك ويدينيسين شيء الأمرك جوابت أديك ويدينيسين والله حكومي إلهي بحرق وشيء إلهي حرق قدري وي وأرن قدرنا سيد ورب قدري أي أدعى ياويا مركي نبي الله يوسف يعني عليه الصلاة والسلام أؤشر حي توحيدك أؤشر حي oo yaani inuu meel kasoo jeedo baytu nubuwa inuu kasoo jeedo oo u cadeeyay ayuu marka ruuyadooda u fasiray tafsiirkii ruuyada ayuu markaasi galay weeyaan marka labadoodu wuxuu ku sheegay laana labadoodu waxay yiraahdeen midka ugu horeeyay wuxuu yiri waxaan arkaa anigo cinab miirayo khamr ka dhigayo kan kalena wuxuu yiri anigo kimis madaxa ku sido oo ay cunayso shimbiru cunayso ayaan ku riyooday bay leeyahay kaasuu yiri labadaas ay ahay labadiiba marka jawaabtoodi bixiyay wuxuu yiri midkiin fayasqi rabbahu khamra amma ahadukuma idinka mid idinka midhi labadiina mid kamidhi fayasqi rabbahu khamra rabbiga halkan waxa loo jeedaa macna sayid wa fayasqi rabbahu sayidkiisi ninki madaxdu ahaa boqorkii ahaa ayuu waraabinaya khamran khamradu waraabinaya yaani intu cinabki umiro ayuu khamra u shaqay yaani xabsigu ka bixi waana u shaqaynayaa way u sii noolaanayaa weeyaan waa kii arkay yiri markii hore anoo cinab miiraya baan arkay yiri weeyaan walidaalika ayuu maarak ibn kathiir oo kale wuxuu leeyahay ama ahadukuma buya hebel ma bihin fartana kuma fiiqin wuxuu u leeyahay sababtaasi ma oonan cayinin laallaa yaxzana dalika kaa kale inuusan maaragtay ka murugoonin daraaddeed buu midkan uu ibhaamiyo magac uusan u cayin hebelow adiga boqorkaad waraabini ma dihin mid idinka idinka midihi waxa weeye boqorkoobou maaragta khamrada u samaynaya oo waraabinayaa weyan hadalkaasuu ku yimi wa ama alaakharu midka kale fayuslabu ay fayuqtalu wayucallaqu calaa khashaba salbiga waxaa leeyahay qofka markii la dilo dabadeed tiirka lagu xiraa la yidhaahda waa la xiriyo markii la dilaba waxaa lagu xirayaa tiir baa lagu xirayaa weeye markaasa fataakulu at-tayru shimbirti haadi ayaa waxay cuni min ra'si haqi madaxiisa min laxmi ra'sihi wa shahmihi bi wax ka cunaysaa weeye madaxiisa hilibkiisa iyo baruurta madaxa leeyahay ayay wax ka cunaysaa hadalkaas marka yacni waxay leeyihiin culummadu waxa yacni maaragtay wuxuu tusinayaa ninka marka la dilo inaanan qabri lagu aasaynin oo la asturayn bal yacni tiirka loo deyn doono ilaa shimbirtu iyo haadu ay cunto hadalkaasuu tusinayaa weeyaan sidaas ayuu u sheegay markaasuu nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyaan hadalkii aad jawaabta iga weydiiseen waa arrin la xukumay marka hadalkan yacni waxay leeyihiin culammadu waxay leeyihiin cabdullaahi mascuud oo kale bay kasoo guuriyaan ayagu markay sheegteen ruuyadii oo riyadii u fasiray ayaa riyadii tafsiirkeedii markuu siiyeyba waxay yidhaahdeen maa ra'aynaa shay'an qaarkood baa wuxuu yidhi war waxa riyada sheegaysa maba aan arkin yacni hebel waa la dilayaayo maaragtay shimbir baa haadba madaxa ka cuni ayuu wuxuu leeyahy riyaba maba aan arag waxa jiraba maba ahayn markuu hadalkaa ka murmay wuxuu yidhi qudiya al-amru alladhi fiihi tastaftiyaan hadalka taasaa keentay bay odhanaya قضي الأمر أرنك والحكومي الذي أمرك فيه أي عنه حديثة تستفتياني جوابت أتكت البيسين يعني الاستفتاء وحالي لهذا يعني وكات لهذا فلان استفتاه استفتى فلانا هم الجواب ويدي إذا طلب منه بيان حكم شيء سأله عنه مما أشكل عليه بذا وحي أذيك الشك يشكال كاقلي cadayntooda inaad weydiisato weydiintaasa istiftaa la yidhaahdo kii aad jawaabta i weydiisateen oo inaa idin cadeeyo aad doonayseen waa la xukumay marka fiihidaana bimacnaa canhu oo kale fiidood macnaa can bay odhanayaan قضي الأمر أرن كبال حكومي الذي أمرك تستفتياني الجواب ويدينيسن إلي بين جواب أدربتين فيه أي عنه حقي سلينك بين جوابه أي ماركتي حبلك يعني أرن كسواب الحكومي إلا يحقي سكو حكومي يا ويلي مارك الشيء حبما أي الله يتسيء وصلافا يعني إذا كبوشة بقدرك إله إنه ياي انت مركو او نبي الله يوسف جوابتي اوسي ايو وحو لحظ لي يعني منكي او اغادي انو بدبادي وان حفصي انو كبحي انا لمنين ان او اغادي بو مركو لدر دارنا وفرين فرتي وقال النبي الله يوسف وحويري للذي منكي وحو كيركي ظن اي علم او اغادي انه اسغو ناجن مدبد بادي إنو يهي أو منهما لبدي بل يرضى أها كمده أيوحو كيري اذكرني إشاك أو سفذي إذا يشأني قيق حال كيقا شاك حس بحاد يقول شاك تا عند ربك أي عند سيدك بقر كاقا سيد كاقا مركا أطلتو التيسة شأني قيق حال كيقو شاك أو أه إنا ظلمك حب سنح وأنا وبريء هلك عن كحرناي كشرح فرين تمركو فري نينكي مركو كبحي حبسي ويعني وح قلت لي مارتي بقر كي باش قدي سيء مركاس وح نقضي مارتي إنه عنب كأمي روخ مرضي ساق ساق الملك بون نقضي نينكي ورابين لها بون نقضي هذا الكاس ودم قرانك واسك جويني واسك عاد فيها لك سياق لك فاهمي فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان شيطان كباه الماميي المامسيي منكي ذكر ربه أي ذكره ربه يعني الشأن يوسف شاقستي سي أو سيد كيسا أو شاقو بقر كإنو فرينتي قارسيو شيطان باه المامسيي مركو هالمامسيي منكي واتي بقر كبو شاقي وانا اسكا عمسي شيطان باه المامسيي وابا ما بحسو سنب فرينتي لصوفري فلبث في السجن فلبث هو نجاد يوسف في السجن حبس دحدي سوح كنا جادي بضع سنين سنه دور ايو كنا جادي ويا دور سنه ايو حبس يكون دحجري او كو باقي نقض ارنتاس مركا هذا كان او نبي الله يوسف رينت نكان او فرتي يعني وحي ليهن علمدا سي ظاهره ماشي ولا فديمون كو دهينه si qarsoodi oo ninkan ugu sheegay maadaama shalayba magacooda uu ifhaamiyay labadani markuu u fasiray hadalkoodi hebel iyo hebel ma oran oranin ama adiga iyo adiga ma oran oranin midkiin boo yiri yaani waa badbaadiya iyo xun qonaya saaqil malik kan kalena waa dhimanaya waa la dilaya ma oran magacaabi hadii marka uu hada yiraahdo lilladii dhanna annahu naajintan asoo kasoo farjeedo oo noqdo daa wixii shalay uu ka ixtiraasay ayaa hadda maanta ku dhacaya weeyaan marka waxay leeyihiin si qarsoodi ah ayuu arintan ugu sheegay Yuusuf ninkana ugu sheegay oo sanka kaleeto uu san ogeyn laana nool buu ka ilaalinayaa xusnigiisa buu ka ilaalinayaa murugti buu ka ilaalinayaa wa qala nabii laa yuusuf wa huwiri lil ladhi ki dhanna dhannigaana oo bimaana al ilm baali al yaqin wal ilm baalo jeeda illa wahyi buu ku ogaado waxan waa loo fasiray yaqiin inay tahay ogaad inuu san hadda dhimanaynin oo badbaadayo ayuu ogaaday nabii ilaahay yuusuf markuu riyada fasiray cilmiga u lahaa weeyaan marka dhanniga waa macna cilmi weey lil ladhi ki dhanna oo ogaaday annahu isahu banaajin mid badbaaday inuu yahay oo minhuma labadii wiil oo riyada aragtay kamidii ayuu wuxuu ku yiri udkurni inda rabbika udkurni ishaq yaani udkur sha'ni weey arinkayga iyo xaalkayga iyo sifada aan leeyahay iyo in dulmi la igu soo xiray boqorka u sheeg yaani boqorka ma looma jeedo aziizu misra maaha aziizku waa nin wasiir ah waa ninku gurigiisa ku noolaa wuu laakiin boqorka masar oo dhan faystay baa loo jeeda barku leeyahay yaani inda rabbikada wa masar oo ninkii maartay ka talinaya baa loo jeeda asaga igu agsheeg inaan madluuma hayo dulmi la igu soo xiray لعل انه يجي العبا الاركاء ومكا عسان حفصي كبحي ارنتا ايقو شاكوين فرينتي نبي الله يوسف او نينك فرتي نينك ووها المامي فانساه الشيطان شيطان كباها المامسيي نينك ذكر ربه يعني شاكستي او يوسف قصدي ساو شاكي لها يعني ما ركتي شيغستي دي ايو شيطان كهل ممسيه وي ربكي سو شيغي لها ويا يعني سيدكي سو شيغي لها وحلو جيدا اي ذكره لسيده ذكر قصة يوسف لسيده قصة يوسف شيغستي دي وشيغي لها وسيدكي سو شيغي لها شيطان كده هل ممسيه محايلي شيطان كما كايدي سيكمتها حيال النبي الهي أبيري سيكمل هو يوسف وحور ربا إنه سحفظه كده بحنا ولقي يقول لي أنا ذات إيه حفظه يعني شدفه أنه مسكا كده حجره أي شيطان كدونا يا يوسف قولي إنه حفظه كده ما يستبه دونيا مركا سيدا درت يدبوسا منك أوها الممسيي ويا مركا وحي يعني أفعاش حنحنكا أيضا إلهي سبحانه وتعالى قدر كده أوليه حدنا لا ينصب إلى الله إلهي اللهم نسبه وحلو نسبه يا شيطان كأي النفط هذا إنه نسبه سيدويا الله إلهي سبحانه وتعالى تنزيهي وقد قيل وحان رب حكمين مبدا عام وحان رب حكمين مبدا عيا لكن لا ينصب إليه الشر شرط إلهي اللهم نسبه فأنساه الشيطان شيطان كباوحه الممسيي ذكر ربه سيد كيس إنه أشيق ورك فرينت يوسف شيطان باه الممسيوي فلبثوه نجاد يوسف في السجن حبسه وحكونا قادي بضع سنين سنة الدورة أيه كنا قادي مركب بضع محل وجيدا البضع سيدا مثلا يعني مجاهد وكريتاء وكوفة سريو وحل إلى هذا البضع ما بين الثلاث إلى التسع صدح سنة لقى بلاده إلى سقال لقى قاره أيه بضع قال لي إلى هذا ويا بضع معناها سأل إلى هذا وسنة الدورة صدح سنة أيه أغير waxaa ugu badan ila sagaal ayuu maartay ay culimadu sheegeen laakiin hadda yusuf wuxuu ku jiray bay leeyeen bidcigan waa 7 sano 7 sano ayuu xabsiga ku jiray 7 sano ayuu ku dhameystay maartay xabsiga uu ku dhameystay wahab min munabbi waxa ka soo guuriyay inuu yiri makata ayyubu fil bala'i 7 wa yusuf fi sijni 7 yaani ayyub nabiy allah ayyub imtixaankii iyo baladii rabbi oo imtixaanay cudurkii iyo dhibaatooyinka lagu imtixaanay 7 sano ayuu ku jiray yusufna xabsiga 7 sano buu ku jiray hadalladaas ay maartay salafkii yaa dadkoodii hore laga soo wariyaa weeyaan marka falabita fi sijni xabsiga ayuu ku nagaaday bidca sinina sanada dhowra ayuu maartay yusuf ku nagaado oo 7 sano loo jeedo weeyaan allah subhanahu wa ta'ala yaani xabsiga sababti uga soo bixi lahaa ayuu nabii ilaah yusuf sawkeedii siinaya sawku uga soo baxay waxa weey yaani ninkii malagii masar ahaa ayaa riya arkay riya la yaab labo arkay riyadaas wuxuu ku arkay sida allah aayadaha noogu sheegi doono 7 saacad oo cayilan oo ay cunayaan 7 saacad oo caata 7 saacad oo caata weyd oo ebra ayaa waxay cunayaan 7 burburneed oo cayilneed cunayaan wuxuu kala arkay 7 sabuul oo qoyan oo sabuulnimadoodii maartay yaani xabadooda ay adkaatay oo 7 sabuul oo qallalan ay liqayaan ay dunjinayaan ayuu arkay oo ku wareeray riyadii markuu riyadii ku wareeray buu wuxuu la hadlay madaxdiisii buu kulmiyay haday ku wiisa saxarada ahaa sixirka u sameen jiray kaahiniintii wixii oo culimo u yaqiinay madaxdi iyo wasiiradiisi ayuu kulmiyay kaas riyadu la yaabay oo cajab gelisay buu u sheego yiri ii fasir riyadaas baan arkay ayaga markaa waxay yiraahdeen ma garanayaa say ku jawaabaan waxay ku tilmaamaan waxaan qarawey qarow qarowna waxa ku sheegna ma naqaanay dhe qarowna iska qarowey wax lagu sheegi karo male waa iska jazmiyeen waxa cilmi u lahayn jazmiyeen markay arintii aqoon waayeen ayaa ninkii xabsiga laga soo daayay oo fariinta uu soo fartay nabii ilaahay yuusuf oo boqorka u shaqeynayay baarintii markuu ogaaday inay nimankan ka cajiseen ayuu yiri waxaan aqaanaa nin riyada idin fasirayo waxay tahay boqorow nin idin fasirayaan aqaanaaye hala idiraaniga hala ii dira ninkaas anaa jawaab idin kaga keenayay boqorka markaas uu diray ninkan sidaasoo marka nabii ilaahay yuusuf uu ugu tagay nabii ilaahay yuusufna riyadii uu soo fasiray marka ruuyadii fasiray wa ajab galisa tafsiirka oo saaray nabii ilaahay yuusuf oo la yaab markaas uu yiri ninka guri xabsi iga soo saara hala ii keeno yaani waxay leeyeen culimadu waa lutfiga ilaahay ee kamitaa sidoo ilaahay naxariistiisa kamitaa هذه مثلا مركو بقر كريه اركي او نين كان يعني مارته ساقيقا او مارته خادمك وي انت اوغادو ايدو ان ددكان لو بندغين مدخديدنا لو بندغين هذه توس يوسف انت لوغو تغو او يوسف هوري كشيغي لها قيمه حتى اي لهدهي ما يلتين ما يلتين وقعيده ماشي اي غارتي ما غارتي لكن مركي ددكيو دنك عجيسين oo ku kalsoonaayo culimada u yaqaanayo masar ugu sarsareeyo saaxir iyo kaahin iyo jinni oo dhan iyo munajimo dhan oo isku keenay ay aqoon waayeen xataa madaxdiisu xulka garan waayeen asaguna oo marka ruuxyadii fasiray waxa way waqci weyn yeelatay sidaa darteed baa waxay keentay inuu maartay xabsiga uu ka soo saaro bal oo maartay khazaan misr dhan oo gacanta ka saaro arintaas waa min lutfi illahi subhanahu wa ta'ala naxariista ilahi nabi la yismo u galay kamid taweeyeen وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وقال الملك بقركي أو مارت مصر ملاحظة أواها أي وحويري إني أنيه أرى وحان أركا سبع بق وحان أركيا سبع بقرات يعني سعاء أو تضباء أيان أركيا تضباء سعات oo simaanin kuwa ayilan ah burburan oo shilis ah kuwaasoo yaakuluhunna ay cunayaan oo ayaga la cunayo yaa cunayo sab'un ay tadabo oo maarta saacad oo cijaafun weyd oo caata ah oo aad u taag daran ay cunayaan waxaan kala arkaa wa araa sab'a sunbulatin tadabo sabuulna waan arkaa todobada sabuulo khudrin doogdoog oo cagaaran ayaan arkaa kuwaas iyo waaxara kuwa kale oo yaabi saatin waaxara yaani wa sab'a sunbulatin ukhra wayan todoba sabuul oo kale oo yaabi saatin kuwa qalqalalan ahna waan arkaayo ruuxyadii baan ku arkaa oo markaas yaani hadda wuxuu leeyahay waaxara yaabi saatin wuxuu iska gooyay yaani waxa looga kaaftoomay sheegistooda in la sheego sab'a baqarat siman yaakuluhunna sab'un ijaf marka halka waxa loo jeedaa yaani waraaytu sab'a sunbulatin ukhra yabisatin yaani yabtali'na sanabil al-khudr al-mumtali'ah ay liqayan tadaba sabul oo maarat ay liqayan kuwan qalqalalan ay cunayaan ayaan arkay bii يا أيها الملأ اخيارتي الملأ إن بدنا سومرنا أشراف القوم وسادتهم نذكر ذي مضحظة أحاوية مضحظي أفتوني إي جوابا في رؤياي أنا رؤيا ذي إي جوابا يعني التفسير كذي إي شيء إن كنتم هداتهين تعبرون كوى عبراء وفسروا للرؤيا الرؤيا ذي كوى مع التفسير كذي قرن يأتيهين هذا التفسير التفسير كذي تقانان بل إيه ورمو إيه شيغا هذا الكاس أيو مارك كويري وير أرادا يعني مارك وحكدك فعل ماضي فعل مضارع وكدك لكن وحلو جيدا وفعل ماضي ورؤيه ده انتو سنحب الشيغ الكهر بسوار مارك وحال ليه هاي وحا مضارع الله قعدري استحضارا لتلك صورة العجيبة رؤيه عجيب كأهي أيو كينسانيا وحب دعيوك لو كدك هاي وحن أرك يا أبوي ما أصنع أراني إني رأيت وحان أركي أو الرؤية كو أركي ما أصنع أراني إني أرابي مارك الرؤية داس أو آدو عجبت بالصورة دا كينسي جيدا لكينسان أيو أيو سيدا أو عبري ويان سيدا أيو أجيدا إني وقال الملك بقرك وحويري إني أنيو أرى وحان أركا يعني إني رأيت أدو يروك رو وحان أركي سبع بقرات يعني السعاء وتضباء أهبان أركي todoba saacad baan arkay oo simaanin ayilan oo aad u ayilan way marka simaan yaani maarati waxa la yiraahdo waa jamcu samiinin wa samiinatin labada samiin iyo samiinatin ba simaanin lagu jamciya ayilan baan arkaa kuwaas oo yaakuluhunna ay cunayaan sab'un ijaf todoba weyd oo taag daran ay cunayaan oo maarati caata ay cunayaan marka ijaf waxa la yiraahdo ayadana waa jamcu ajfaa عجفاء بل إلى هذا مثل هذا التاكت الدرني الهزيلة مدى تعبان كآل إلى هذا وعكس صمينة ويان مدى عيل كعكس جيسالوجينا ويد أهو اللي تويان وسبع سنبلات وأرى وحن أركا أما ورأيت وحن أركي سبع سنبلات يعني مارت السبول أو تضبائه أو خضر كو عقارا أو دوق يعني بان أركي قد انعقد حبها حبت يدين أي أتكاتي أيان أركيوية إيه وأخرى يابسات إيه تضبك لأو يابسه لقيو رنجينيو كوي كليتو مارتي عنا يبان أركيوية يا أيها الملو اخيارتي بقر كيبا هذا الكادهي تهندي سيئيو مارت كبراء دولته أمرني بولا الله يا أيها الملو اخيارتي افتوني إيه جوابا في رؤياي الرؤية ذي إيه جوابا رؤية عام أركي يعني التعبير كذي التفسير كذي إيه والرموية يعني أخبروني بتفسير هذه الرؤية رؤية عام أركي تفسير كذي إيه شيء قوية إن كنتم هديئاتيين لتعبرون كوا عبروا أو فسروا للرؤية الرؤية كوا عبرها ذاته يعني أصل العبارة وحيدا عبارة مركي ذهر وحي أحي وحال إذا هذا هو مشتقة من عبور النهر ونجا مركي قدبتو أود قويسو أيا لغا سوقات أصل أحان عبارة مركي لذا تاسا لوجي وحاد أرنسا عبرت النهر بعد به وبيجي ذا قدبي مركي حيفتي سقارتو أود جين كتكتو كبعض وبيجا أيا لأرن ياويا marka waxay marka yaan cibaarada looga dhigay tacbiir ruuya loo leeyahay waxay yiraahdaan faadiru ruuya yukhbiru bima yaulu ilayhi amruha ninka ruuyada cabiraya oo tafsiirinayo waxa weeye yaani wuxuu waramaya oo sheegaya ruuyada waxa ay tahay tafsiirkeedii waxa ku dhamaan doonto uu ka hadlaya marka waa yoolkii uu gaaray sida midna qofka markuu wariga dhinacaana ka gudbo dhinaci kale dantu rabo uu gaaray oo yoolka uu gudbay taas oo kale asal ahaan xaq luqada leeyeen in kuntum hadatiin ta'buruna kuwa abiro oo fasiro lirruya ruyada ta'wiilkeeda tafsiirkeeda kuwa garanaya hadatiin qalu adghaatu ahlamin wama nahnu bi ta'wiil al ahlam bi alimin qalu hayradin adghaatu ahlamin hadhihi midan ruyadan aad aragtay أبغاث أحلام يعني قرو كيس الإسكو خلدي الإسكو بحضري وإيام بأورنايا وما نحن أمغنا مئهن بعالمين كوغرانا بتأويل الأحلام قرو تفسير كيس واحد قفه وكوكرو وساوس الشيطان أما حديث النفس معنى هذا ما نقال نبينا ما قرنا هذا الكاسير هذا مركا أضغاط وحالي لهذا يعني وجمع ضغط ضغط يعني وحالي لهذا حق اللقضة وحالي لهذا كل مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهما يعني بقل كوحالي لهذا وقاد عن طوب سوقاضته أما عوس قاد عن طوب سوقاضته سوقبته كاسا ضغط لهذا هل عن طوب أصدها سوقلا يعني وحسكو قشن إمارة وحالي لهذا عوس يسكو نحضر سن أي دقتك أصلحان لإله هذا هو الأحلام نوحى لإله هو جمع حلم حلم كنوحى لإله هذا الرؤية الكاذبة التي لا حقيقة لها رؤية بانت أهو وح تفسير حقيقة إليه أن ينجرنه قروا أنه كان نوي قفوا قروا بأنه وحو الشيخان ما يقال مركا ننكي رؤية عجيب كأركي والياب كلي وأسيه كأجب سي أي وحي كتل مامين رؤية سيدة مي إنه قروا يعني يعني حديث النفس أو يعني وسواس الشيطان أو يعني أي كتل مامين أو يعني هذا الكاسي شيء مركا يعني أبغاث أحلام إضافة المدى وحوي وإضافة إدهان وتنمارتي بمعنى من ليرة هذا هو يعني إضافة بمعنى من ليرة أبغاث من أحلام هذا يروك له وحل اسكو خلدي وي أو من أحلام قروا يذكى من الأول قالوا وحير هذه أبغاث أحلام هذه مدني أبغاث أحلام ببيالو يعني أما قروا كيس الاسكو دري أو الاسكو خلدي ويا وحمعناه لي أرنجين وما نحن أمقنا مائهم بتأويل الأحلام يعني حلم كوحل إلى هذا وقروا إيه تفسير كيسة بعالمين كوقرنا يمانوهن من مكان نبي إلى هذا تفسير كامل نخان marka nabi ilaahay yuusuf tafsiir kaas marka uu saaro waxaan rii walu tii ilaahay kamid tahay shayguna yaani aqsigiisa lagu garta waa inay sida tahayna وقعها مركع سيوية لتي وحن أقنهي سيدة مثل القرآن قاف كاسو كالو نوشي في سورة البقرة كسو مرني مرائك تمركو إلهي كل مين أو ربي آدم شرفتي سينو إلهي موجيو يعني وحو يري مرائك توحو فري إني يعني مارتي أشياء إلهي تسي مقعيبه إني الشيغان بالك لأمري إيه شيغة بالك مقعيبه آدم إلهي فري ملائكتي بالله بندقين فحال جيدها أن يوحى الناشي يلا مقعيبه إيه شيغة مركاسي قرم وايد يعني مركاس آدم اللي يرؤشه وتفضيل سماع إنه فضل إليه اللي تصيني وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مركز اللي قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم مركز آدم تريه كائي بل إله فضل جيس إلهي موجين رؤيانا أن النبي الله يوسف أي إلهي فضل جيس كوم موجين وكذلك وحلم إلى النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قيامها مركز للتقوم فضل جيس إلهي موجين إنه يهي مارك أفضل الأنبياء وأشرفهم إنه يهي يعني مارتك أنه شرفت بدل أبو قيمها بدل إنه يهي أيه موجين مركي محشر كالسكوية ماذا قياما أو مدوة نب فربدن إلا كل مان أيه آدم اتقيا وكعذر دارنيا وحي اتقيا مارتين نوح اتقيا وكعذر دارنيا نبي الله إبراهيم اتقيا وكعذر دارنيا نبي الله موسى وإمانيا وكعذر دارنيا نبي الله عيسى وإمانيا وكعمر دارنيا مركز ذنب أي نبي الله محمد التقي مركز نبي جينا مركز أرنيا أنا الله أنا الله مركز مارتي سجود لبعي ومارتي مدى الله أو كت المامي شفاعة العظمى لا يعني مارتي الله قرآن كت المامي المقام المحمود أو كت المامي ويا مقام كاس إله أسو صار الدونة كان يجي مركزه إلهي مركو سجوده أو رب بريه مركز بعد بلقى شفاعة قبلية مركز صدق كسيد الله كل دريرني مركز إلهي مركو روقفك الله فضل جيس إنه موجيه وهو موجنا يسود دونه موجيا مركز وما دك عاجسته أي أصل الله سيا مركز رؤيا مركز إنما كان كت المامن أضغاث أحلام أي إلهي نبي الله مارت يوسف أي كرامين يا ولي وقال وحير الذي كي نجا بدباذي أو منهما اللبذي ويلكمدها والذكر والحال الذكر أو حصوصتي بعد أمة مدد دبذيذ أو حصوصتي وقت الدبذيذ أو حصوصتي أي وحير أنا أنبئكم أنا عنيق أي أنبئكم إذين ورمي بتأويله رؤيا تفسير كذا أنا إذين شيء فأرسلوني عنيق إدرا أنا إدرا بوير أنا إذين ورمي مركا حرام صو مرني لفظ أمة ليرهر في سورة هود أيام كصو مرني معنيه إسا معنيه الحرام كصو مرني إن لو جيد معاني فربنا أيلته هل كان مركا وحوي ويعني أمة وبمعنى الزمن أي لو جيدا يعني مارتي وقت با لو جيدا الوقت والحين والزمن أي ليرهر ذاويا سلا ولين أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسوا عيدا مركا صو مرني أيام صو شرحنا ويا marka ninkaas ayaa wuxuu yiri ana idii waramaye idira khitaabka marka ana urabiikum waxay leeyeen culimadu wuxuu la hadlay waa boqorka maadaama ninki boqorka ahaa nu weyn u yahay iyo bilafdi tacdiim kula hadlaya cid uu leeyahay idir oo jamcinaayo waxa waa weynayn oo weynaynay weeyraada waxay kala yiraahdaan may asaga iyo dadkii la joogay malee oo tafsiirki garan way بمانتود أضياشي لجوغي أي حضر كسيدة كله إساس الله جمعيني وقال وحيري الذي منك ويلكي نجابت بالي منهما لبدي ويلكمدها وحفصي النبي الله يسب كله جيرو فرينتها وصافرتي والذكر بعد أمة والحال الذكر بعد أمة مدد بديت أو حسوستي يعني وقتك بعد أو حسوستي ويا إلا شيطان بينها الممسيان صار شكل مدكد بومرك حسوستي وحيري أنا أنبئكم أنا إذين والرمي بتأويله تفسير كالرؤية أنا إذين والرمي فأرسلوني أنا إدرا مركة والد ري يوسف أتقي يوسف مركة أتقي مركة سؤاشي ويدي تأوما لقصة قبنا يا مركة يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يعني عبارة سنة يحيي أي أغشر حيوية يوسف يا يوسف ننكي وحابها يلا دري وساقق أهاي ملك أشقين خادمك هو أي هذا القرآن يوسف يا يوسف يوسف أيها الصديق كرم بدنه كرم تبدنه أفتنا نو جواب أو نو جواب تفسير كيد النسيح في سبع بقرات يعني تضرب ساعات أو سمان عيلا عيلا أو يأكلهن أي عنيا سبع تضرب أو عجاف عطاءه ويد أي عنيا. بل جواب تيد النسيح إيه وسبع سنبلات وفي سبع سنبلات تضرب السبول أو خضر عقارا أو مارة الدوب دوب أو حبة دوب بسلاطي إيه وأخرى كوكلة سنابل يعني مارت سبول لكلة أو يابسات قلقل لنو أيقنا سبول لكلة لكيو. جواب تيد النسيح لعلي وحن مدنه أرجع إلى اللابتو إلى الناس ذاتك إصادر بقر كيئيو ملئي سينان النغضر قلقا لعلهم أيبون وحي مذيه يعلمون تفسير كآب إسي سمر كان كل النغضر إني أغادان أي مذيهين يعني التفسير كالرؤية ذا أي لاذا إني أغادان ومركز يعني وحي كيسانيس يكون نقمع أما إني أغادان فضل لقاذا إني أغادان منزل ذا درجة أب لاذا يعني فلقان أو تعبير الرؤية أدكول هذا إنه أقادان درتي أيان مارتي يعني مارتي ساعة درتي الدولية أيان مضانا حيوية. مركا الصديق بوك عبري صديق صديق وحال هذا هو كثير الصدق قفك آت برمتي سؤال بلانتاي أيان صديق وزكا فعيل ليلة هذا من أمثلة المبالغة كمذا أيان الله استعماله قفك آت أرمت بذنهم بيان ما أشيقين. مركا محو صديق وقلت المامي وحي مفسرين تليه إنه وحو شيء أي رمتهي أيو أقاديو رؤيتي أو أصبح حفظي وكجر أصبح إساحك أي أركان سمي أحي إنه قد عضيب أرك أسماء بقر كن نقضي شخديس وكل أرك لساحب كيسنا للدليو صدي أو يوسف أشيقي ولبعا لا أسطرين وآن يعني ما ركتي محالي إلى هذا قبر الآن لقلنين أشحادي إشمرت أي عنطيب وأركي مركا سيريب ومركا ما دام الرمت أي موقتي أي هذا الكسيدة أو أرمي ياوي يوسف يا يوسف يوسف يوسف أيها الصديق كرم بذنه يو أفتنا نوجوا في سبع بقرات سمان تضبسع عيلا أو يأكلهن أي عنيان سبع عجاف تضبسع هذا ويد أي عنيان إيه وسبع سنبلات وفي سبع سنبلات تضرب السبول أو خضر دوغ دوغ أو عقارا وأخرى سبول لك لي أو يابسات مارتي قللا تضرب عقارا عنيو يعني مارت نوضور نويا بل تائيشي لعلي وحن مدنهي أرجع إلى الناس تدك إنا النقضه وتفسير كآدي سيسي تأويل كذا إنا قول الله طبعا مدنهي وأن بقرك حقي ستقول لعلهم أيها مركان تفسيرك أشياء جنا وحي مذيهين يعلمون إن يقرتان منزلة هذه درجة هذه ومركا أبيك مارتي حفصي إيكاس ودايان أيها مارتي يعني أرنت مذيهين بأرنا يويا نبي الله يوسف مركي الله بندقي منكي جوابتي سيسيها لم بأسي يعني وحو شروطك حير مجري سيدة أسبعنا للربايو قفك مركي علمي لغوية ديستئي خير وحا تقالنا إنا سيسهلا أو رقيسا أضفك كسي سبع الرباء أذن كل بن مارت وحي أذيك أضفك كل أنتك نبي الله يوسف مركا وقوف السري ريالي مركا وقوف السري وحو كشاقي تضبض ساعات اي بوربورا اي تضبض السبول اي عقارا ودوقوه بسل وحكوف السري تضب السنة وإزدب الجوب وبرواقعي هليا وصفر مريس تضب هذا سعاد إعاطده إيه تضب هذا السبول إيه قللا تضب السنة وأبارة وتضب هذا برواقعه كذن بيسو أيضا الدائم وإزدب الجوب inay tahay buu ku sheegay markuu taafasiray oo u sheegay ayuu taladiisana raacinayaa wuxuu leeyahay 7 sano ee barwaaqada oo idin iimaan doonta 7 sanad walba wixii aad beerataan oo dhulka idin kaga soo baxaa shay walba sabuurkiisi asagoo ku jira bakar gashta oo maarka dhulki ku khasnada galiya yaani ilaashada illa in yar oo cuntaan mooye wax yar ka cunaa inta kala xareeyay hal ilaaliyo 7 sano ee abaarta ihi si aad ugu moodaan 7 sano wixii aad beerateen aad ugu moodaan oo maartay aad qod uga dhigataan laana 7 sano abaarta ihi mir ay dhulka ku abuurtaan oo u soo baxaysa lama arko wax u soo baxaya ma laha mir u go'eysa ma jirto wixii helayaan lama arko sidaa darteed inay 7 sano ay dhigtaan si 7 sano dambe ay ugu moodaan markii 7 dambe abaarta ahi dhamaato sanad kala imaan doona buu leeyahay waa waxayna ayagu weydiisan ayuu ugu sii daraya oo dadka la roobayn doono yacni maartu waxay miiran jireen ay miiranayaan ayay la kulmi doonaan marka taladaas uu siiyay weeyaan qaala nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi tazra'uuna waad abuuranaysaan 7 sinina 7 sano ayaa da'ban yacni si isdaba joog ah ayaad maaragtay u abuuranaysaa 7 sano barwaaqo ah ayaad abuuran doontaan famaa xasadtum wixii aad goosataan oo deerihiinna ka goosataan iyo zarcigii oo miro ahi fadaruuhu uga taga shaygaasi shayga aad goosateen fii sumbulihi sabuulkiisa isagoo ku yaallo dhexdiisa uga taga yacni sabuulka laftiisa ha ka fiiqinina yaa laga fiiqin sabuulka isagoo ku yaalla uga taga buu leeyahy ila qaliilan in yar mooye oo mimaa kii ka mid a ta'kuluuna aad cunaysaan wax yar ood cuntaan yacni maaragtay saasoo kale yacni maaragtay waxa weeyaan intaas mooye inta kaleeto sabuulkeeda iyadoo ku jirtaahi dhigta oo maaragtay yacni kaydsada weeyaan uma markaa ka bacdi ya'tii waxaa imaanayo min bacdi daalika sanadaha barwaaqada ahee 7 isdaba jooga dabadeed gadaasheeda 7 sano ayaa imaanaya 7 shidaadun kuwa adag oo dadka ku adag yacni abaar ah loo jeeda abaar ah ayaa imaanaya 7 ya'kulna cunayo min ya'kulna cunayo maa qaddamtum wixii aad hormariseen lahumna ayaga aad u hormariseen cunayo wixii aad u hormariseen ayay cunayaan ya'kulna maa qaddamtum lahunna yacni waxa u hormariseen wuxuu u jeeda wixii aad u kaydiseen ayay cunayaan weeyaan ilaa qaliilan in yar mooye oo mimaa kii ka mid a tuxsinuuna aad xabisteenoo aad abuurkii iyo inaad beeraha ku abuurataan in yaro ugu talagasheen mooye inta kale yacni waxa weeye sanadahaas abaartaa cunayo eber ka dhigayo weeyaan uma intaa dabadeed ya'tii waxaa imaanayo min bacdi daalika 7 sano abaartaa gadaasheeda waxaa ka dabamari doono caamun sanad baa ka dabamari doono sanadkaasoo yugaatu nnaasu dadka loo roobayn doono fiihi sanadka dhexdiisa wayacsiruuna ay miiran doonaan khamradoodii iyo zaydkoodii iyo maxaa zaytuunkoodii iyo sisintoodii waxay doonaan fiihi sanadka dhexdiisa ay miiran doonaan sanadkaas ayaa oo barwaaqada ah ayaa 7 sano ka dambayn doona wey marka tafsiirkaas ayuu nabiyullaahi yacni yuusuf ayuu saaray arrinkan oo qaala tazracuuna 7 sinina uu leeyahay waa bimacna alkhabara loo sheegay laakiin culimmadu waxay leeyihiin waa bimacna alamri bay qabtaan amar uu amraya tazracuuna 7 sininada wuxuu u jeeda isracuu 7 sinina 7 barwaaqada yaynan idin dhaafine wax abuurta waxa la abuurto amar weyn saasuu siinaya 7 sano sanad walba kulligii waa inaad wax abuurataan saasuu kale buu leeyahy markaad abuurtaanna wuxuu yidhi fadaruuhu fii sumbulihi yacni wax famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbulihi sanad kasta markaad goosataan wixii aad goosataan miraha uga taga iyada oo sabuulkii ay ku yaalaan laana waxay leeyeen culimadu yaani in miraha oo sabuulka ku yaala looga tagaahi waxa weeye li yakuna abqa lahu wa abad an israa' al fasad in sabuulka laga miraha laga fujiyo oo laga saara laga bixiyo ee in loo daayo oo sida lagu kaydiya waxa fasaadkeedu oo baaqi oo fasaadkiisa oo dadbad badan yahay markii miraha laga daadiyo oo laga saaro weeyaan laakiin markuu sabuulka ku jira waa baaqi bal waxay leeyihiin yaani maartay culimada hadda cilmi hadiis kan hadda ay ku sheegan Allah Nabiyullaahi Muhammad waaga joogon beer waxba ka aqoonno dhulka adagteen oo qaxda maartay Makka ah joogay wada dhagax ku noola ayuu Rabbi maartay Qur'aanka ku soo dejiyay yaani waxa garanaysa Qur'aanka inuu kalaamullaah yahay waagaas ay hadda cilmi hadiis ku waxay leeyihiin yaani waxa la ogaaday sabuulka markii la gooyo hadii miraha laga saaro iyo hadii loo daayo in oo nafcigooda hatta gidihi ku jiray cunada nafciga wax tarkii ku jiray hatta inuu u baaqi noqonayo sabuulka markii loo daayo inuu baaqi noqonayo baa ogaadin ilay taasaas oo aramayaan sabuulka markaas uu nafci badan yahay fasaadka iyo halaabiduna yaani ma aragtay waxa wax laabi ogyaa markii miraha laga saaro laakiin hadaan laga saarno sabuulka uu ku dhagan yahay ma fasaado dhaqso uma halaabo saasay leeyihiin weeyaan marka sidaas u jeeda nabiyullaahi yuusuf amarkaas uu siin waa toojihaad weey qaal wuxuu yiri tazra'una wa abuuranaysa bimaana isra'u abuurta weeyaan sab'a sinina todoba sano ayaad abuuranaysaan da'ban ay mutawaliyatan mutatabi'a mid isra'a ra'san ayadoo ah marka da'bantaana masdar ka dhigno in maarta la sifeeyo todobada sano da'ban la yiraahdo ay da'ibatin isdaba taagan oo isdaba joogta mutataabic isra'a ra'san ayaad abuuranaysaan fama hasadtum wixii aad goosataan oo min tilka zuruuci beer mirahaas kamida beertaas aad goosateen fadaruuhu uga taga shaygaasi fii sunbulihi mirihiisa dhexdiisa uga taga si aysan dhaqso idinkaga halaabin oosan idinkaga fasaadin miraha dhexdiisa isagoo ku jira uga taga weeyaan ilaa qaliilan in yar mooye oo mimaa ta'kuluuna waxaad cunaysaan waxaad cunaysaan yacni waxay waad ka baxsan kartaan mirihii sabuulku waad ka saari kartaan weeyaan intaad cunaysaan macnaheedu waxa weeye inta badan kaydsada wax yarna ka cuna todobada sano wixii aad beerataan si todobada sano dambe soo socota aad ugu moodaan ثم يأتي وحا إيماني من بعد ذلك مركا دبدي تضبا سنة أو أبارته قداش يد وحا إيماني سبع تضبا يعني سبع وحلوج يد سبع سنين تضبا سنة أي إيماني أو شداد كوع العلوس أو أذقوي يعني وحلوج يد يصعب أمرها على الناس وأباره سبع مجدبات بلوج يد تضبا سنة أو أباره أي إيمان دونتو oo aad u dhibban weeyaan dadkana ku adkaan doonto todobadaas oo yaakulna cunayo ma qaddamtum lahunna wixii idinka aad u hormariseen oo u kaydiseen ay cunayaan hada fiiri todobadii sano abaarta ahayd baa waxa laga dhigay inay wixii la waxay abuurteen inay cunayaan laga dhigay macnaheedu ma aha saas waxa wax cunaya waa dadka weyn dadka cunaya laakiin todobada sano dhexdeeda ay cunayaan waxay todobadii hore barwaaqada kaydsadeen bay todobada sano soo socota ayay cunayaan marka in abaartii lafteeda inay cuntaba laga dhigay waa asluub carabi iyo fasiixa weeyaan oo la yaqaano weyn carabtu waxay tiraahdaa midalan yaani hadda waxa loo jeedaa yaani waa baabka ay dhahaan qofku markuu soom badan yahay oo aad u soomo oo qofku maalin walba la soomay yahay ama haleenkii aad u cibaadaysto tahajjud iyo maarta uu ku jiro salaatuleel uu taagan yahay baa waxaa la yiraahdaa fulaanun yacni nahaaruhu saa'imun maalintiisa sooman maalin miyaa sooman maalin ma soomta laakiin waxaa soomay fulaana maalinka dhexdiisa soomay ama waxaa la yiraahdaa leynuhu qaa'imun habeenkiisa mid taagan wey habeenkuma taagna isagaa dhex taagan wey marka yacni waxa waa isnaadul akli ila siniin waxa waa min baabi nahaaruhu saa'imay dhahan qaabkaas oo kale wey maahan yacni abaartu wax ma cunine dadkeeda cunaya idinka cunaysaan baa loo jeedaa weeyaan ya'kulna todobadaasan oo ya'kulna cunayo maa qaddamtum lahunna wixii aad hormariseen إلا قليلا إن يرمويه أو مما تي كمدا تحصنون آت حبستين أو إلى لسان وكيتستين ما هو كيتستين يعني واحد كيتستين لأجل البذر والزراعة إن أبور كدقتان حقا يرى أبورا أو سنة كبرواقة آت أبورتان أم بائلين هري انت كلت واحد عمتين ايو نقونا يا مارتي اي واحد عمتين بين نقونا يا وين ثم يأتي وحا ايماني انت من بعد ذلك تضبضا سنو ابارتا دبدي وحا ايمان دونو عام سند با ايماني فيه بحديثة يغاث الناس دكا لور روبين ايو روب اله اوسين يعني الغوث وحال اله المطر بلوجينا يعني فيه تكثر الامطار خوابك أيها بدنا يبلو جيدا وبشارة والنبي الله يوسف أو ضدك سينا يويا بشارة أو بشارين يويا وقال الروبين معناها علماء ويكوف السران وحكالوا له هذا حلقا يغاث ذا من الإغاثة إن لقى كيرا يعني ثم يأتي من بعد ذلك تضبضى سنة أبارتها قداشة إذا وحا إيمان دوم عام سنة وفيه بحديثة يغاث الناس ضدك اللو قرقاري دوم او مارت اللي بدبالين دونه يعني مارتي يعني واحد باطلة اي كسو جيهين لقى بدبالين دونه نوالي رهبا محايل وحالي رهب ذات رهبين وحالي قصو قاتليه من استغذت فلانا فأغاثني هبل بان قرقار ويديستو واي قرقار واي كوري باطلة ايه ستيو باطلة ايه ستيو قاضي ويا وفيه مرك لبدا معنى بلاو معنى واناكسن كي اكوفا سرتبا ان قاد كلفتي سي بدبالينتو وبرواقين الهي اوسيه أنا عدل أي هلام ويا وفيه سنة كاس إحديثة أي يعصرون أي ميرانيا الأشياء التي تعصر وحل وحي لما رجيء الله ميرو أي مالن تاس ميران دونا سنة خمرضة أوكاليتو أي عينب كي كميران دونا سنة زيتون كوكالي أي سليدان زيت زيتون كاليرادة زيتون كوبحو أي ميران دونا سنة سنتو أوكالي أي دوني يوحي إذان كدقان لايين سليدي وحلا من اي كسم اي سنة يانوية مركوا سنة يعني مارت برواقبنا اي لكو الميان عبد الله بن عباس وكالو حوليه فيه يحلقون مالكا سحوله دي انتو عيلان اي لسيانو يعني مارت حوليه عانوه دي بيهيلا يانوية تاسو كالو كفصيري معناها اوحا اللوجه دا يعني سنة كاس وحويه تكثر يكثر فيه الخير والنعيم نعمة اي خير كاس نحديس كبضان يانوية وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن منكي مركا هذا الحدث اسكا جير وخبا كغوان جوابتي مركو تفسير كيسيي او رؤيته او فسر يوسف ايو اولا نقض بقركي بقركي مركو اولا تغي رؤيته او سلا احد او شيغي تفسير كي يوسف بخي او اركي وي عجبيس تفسير كي وي صوتاس بو مركو وحو كيري ninka asalle ee ugu yeero xabsiga laga soo saaray halkii keenay waqaala malku boqorkii ayaa wuxuu yiri wa malku misra ituuni ila imado ee keenay bihi yusuf ee keenay ninka tafsiirkan ruuyadan sameeyo xabsiga ku jira ka soo saaro ee keenay ninki waa baxay waa la diray ama ciidankii saan noqdo ama ninki aan noqdo waa dab u dirsaday yusuf marka loo tagay يوسف مركز صبر كيسة أي مارك تسمع سعيدا قيبت إذا دم فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم نبي الله يوسف مركز نمك أتقين أصابح بغر كوي يري حفظي حلقاء سعر اللي يري هريك ما أجيب هريك من راح سؤاله مركز ويدي فلما جاءه يوسف مركز أيمي الرسول كيلا صادري او بقر كحجيس لغا صادري انو يوسف حبسك كساراي ايو قال يوسف وحويري ارجع نقميه وانيق ليسو كادري الى ربك ملك هذه بقر كان سيد كان الله فاسأله واحد ويديسا الا سبب كيلو وحيرا وحي احي انو يوسف متهم يهال الربين لغا ديقو انو اساق زنادة قبضة كراتي اي الربينين كدقان سلاس الله صحري marka inuu isbariye labo raba fasalhu waydi boqorki waxad waydiisa ma baalu niswati haweenka xaalkoodu muxuu yahay haweenki xaalkoodu muxuu yahay allati haweenki qattana sarsaray aydiyahunna farahoodu sarsaray marka aniga la joogay intay arkeen faragooda sarsaray shaanigoodi xaalkoodu muxuu ahaa falka weydiiyay in rabbi aniga rabbigeyga alimun allahi ogway bikaydihi naxartooda iyo makriga ila rabaan rabbi waa ogyahay oo ka warqabay bal boqorkii hal weydiiyo allah uu ka warqaba ee bal boqorkii ha weydiiyo arintan taabal maartay yaani haweenka ha su'aalo marka nabi ilaahi yusuf يعني وحي تسيني دقنانتي سي صبركي سبي تسيني ساوية ولذلك أي حديث إمام أحمد في مسنده وكو ورناي وكذلك إمام البخاري وإمام مسلم في صحيحيه ما يكو ورنايان عن أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوحو يري ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعية يعني صبر في يوسف وكشكيني إنه وإذا صبر بدنابه ليه رسولك عليه الصلاة والسلام حدي يوسف انت أو حبسك كنا قاذي أنا قاعد عن حبسك كجر الله تضبصنه منك إيه ما ذو كصبح يجري هذا وابا أجيب لها يروى الراعي لها لكن يوسف ما يرمبه يرمارته يعني إن هذا صبر بدنبه أحاولي هذا أبد القادم مركا مسألة ذانه سؤالي أوليه يعني شأنه الدمر كاسببت اللي يقول سوحري وليه اسكع عام يالي دهان صوت امرأة العزيز وهي هوانت الدونتي فاحشة كالرادسي ما امره مكرقا ناقاها انه قعنته ذا جرجران ايضا سميسي مرك وحي ليهين وحو مقعيه التصريحين وهي اشيق وهي يعني ادبا واحتراما للعزيز نكا قرقي سوكو سوكري وعزيز مصراء ومارت اوجوغي إنه مارك آداب حامي احترام حرميني درتيد بو ناكتي سمقعيد وشيقوه ما هو نشيقين ما هو سن أورنين ناكتي آنيك زمد إقر راديسي سنتيد نلئيس وحري هواي دي ما هو سن أورنين لكن هواين كيبو عام يالي هذا الكاساسي ليه مركو آداب وناكسنوه آداب آدي آدو في عنوه وقال الملك بقرك وحويري ائتوني به نيك التفسير كالرؤية دا سميه ويوسف إيكان فلما جاءه مركو غيمن يوسف الرسول نكي لصادري بقرك حقيسة لصادري قال وحوير يوسف ارجع لابنيه رسولك إيه إلى ربك نكي كصادر سيد كاديها أنه فاسأله واحد ويديسا ما بال النسوة حوينك حالك ودي شأن ودي محوءها اللاتي حوينك قطعن قوقويي أما سرسري قطعي معنيه سواء إنه سمحين فرطه اللي قوي هراء سومرني أيديهن قعمه ذا سرسري كوات حالك ذا بالويديبوي إن ربي أنيق معبود كيقاء الله عليم أليه أقوي بكيدهم أي بصنيعه حمدا أي سميان مؤامرة الله وأقيه بل أيقنا بقر كي حسؤال عرم تاسوية بقر كي مركب دمر كي بسكوياري وانا الله قال مركسه حكيري ما خطبكن هوانك وسوك المياه أي كمتاي امرأة العزيز أي كجرته ما خطبكن يعني شأن جيني حالك إنه محوي يعني إذ وقتي راوتن أدونتين يوسف يوسف أدونتين عن نفسي نفتي ساعد كدونتين مرادك إدمت الله إذن ما هي أحد مركز يوسف نفتي سكدونيسي هذا الكاس أجيني أيضا لفتي هذا الكان أسلوب أو دقن oo adab iyo xushmo iyo ixtiraam uu ku jiro iyo ceebtoona maarta la faaqfaaqidin ayuu boqorkii laftiisa ku hadlay haweenkan ma aynan doonin yusuf naftiisa kama aynan doonin hal haween aan doontay sida darteed boo marka uu caamimay kulligood oo leeyahay si ceebteeda haweentan kaliyada uu qariyo ayuu dadkii oo dhan la khitaab wixii meesha joogay ma khatbu kunna شأن يقول إنه محوية لأن الخطب هو حال إلى هذا يعني الشأن العظيم بالي إلى هذا شأن يقول أو آدي أدوينه إلا شيغو أو قفكي سميل قل خطابه أستاهله متيستي أيال إلى هذا هو ما خطب كنا شأن يقول إنه مرادكي نيح حالكي نوامحي إذ وقت راوتنا آدونتين يوسف يوسف آدونتين عن نفسي نفتي سأتك دونتين وزناء أتكرى ديسين محوها أرنكينو يحالك إنه محوها قال علماء كمدوا حيليهن خطابك لفتيس هذه سيدة الإيرادة وإن قم كرتايو هوينك ما دام أي أمرين مركوا هوينك كل مسي إنه أطيع يوسف يعني سيدة ديسة وحا أي وضطئي مرادك إنه أياله وقالوا قلوا خطابك كراب إليه المارتي أي أيضا كريد ماه قلنا هوينك ويجوالي قلنا وحير أهدي حاشا لله أي تنزيها لله الله با نسخان وردن بكهف نادي أما معاذ الله إلهي با مارت مقنقل كيسي وعن تاسوك حاشا لله تنزيها لله نسخان وردن إلهي لقهفه يعني أيام مارت رب أسقناتيه ما علمنا مؤقن عليه يوسف من سوء وحمئه مؤقن بيليه يعني شيء سيء أهوحن حالكي سؤو أسيق الله نسبيه لا من قليل ولا كثير مد يري مد وين منكم أؤقن بينه وحبا ذاني وحير منكم أؤقن وين هذا الكاسي حوينكي وذا قران يعني وحي قران يوسف إنه بريه من حمان دوني لقدته مبر إنه سنهين لأن السوء حال إلى هذا الخيانة والميل إلى الزنا بعد الوجيرة وخيانة وقفك وخيانة ليماد حيال قوريجي أو كسوكري أو كوينات أو كبرباري ناتي جوكت هدو من كذي إن قدب مرأة الدمع وخيانه مرك خيانكم أغن بيليه إيه زين الله اللي أحلم إنكم أنا أغن بيليه ما علمنا عليه من سوء مرك إيه حوينك إنتا قرين با حوينك طلبت امرأة العزيز أيها هد ليسو قالت امرأة العزيز منك عزيز مصر أها أو وزير كأها حويني دي سحاسك أو قبيبة وحيتري الآن حد ذل جوغو أيو حصحص الحق حق أو ظاهري أو مغضي يعني أي ظهر وتبين الحق حق با مغضي أو بناك يمدوي أنا أنيقا راودته دوني يوسف أنا دوني عن نفسي نفتيس أنا كدوني أسوقي مدونيني أنا نفتيس كدوني وإنه يوسفنا لمن الصادقين كو رنت الشيقي أيو كمدها مركز أويري هي راودتني عن نفسي أيضا نفتي قد أنت مركو يري رنبو كشيقي بيليذا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ولهذا لك حويني ذي باورته ذلك اعتراف كاس إقرس ذات إن أنا دونست لهاي يوسف أو سن لهاي أي فعلت سميه ويا محانو سميه ليعلم إنو أقادو من كيجي أي زوجي واحد يعني عزيز كيبا لوجي ليعلم إنو أقادو من كي أنا إقبي إلا ذهي أني أنا لم أقنه من كيجي إن أنا الخيان بالغيب أصغى أه مقنان كسوغا يعني إن أنا الخيان إنو أقادو يعني في حالة غيبتي أما حالك حال كونه غائبا مدمقا أصغى إن أنا الخيان inu ogaado taasan u yeelay beelada marka ninki ma khiyaanino zina kuma aanan dhicine mujarrad waxa weeye alhamu walmayru ila zina balla imid walmurawada dooni san dooni laakiin wiilki waa dhowrsanaaday ficil zina ku sameeyay lama arko wiil marka ani laakiin waxan qiraya inaan doonay oo wiilka raadiye baan qiraya arintan waxaan u cadeynayaana waxa weeye ninkeygi inuu ogaado inaan faaxisha sameeynin إنه أقاذ ما الرباوي إيه وأن الله ألا لا يهدي إنه سنحنونين كيد الخائنين كو خائنين تاع وخيانة اللي مادا يعني كيد كوذ يحقرتو ذا إنه سنمتو سيو أو سداد يعني مارة الصباء سنكدقين هداية وحلوجة ذا والتثبيت والسداد والرضا إنه ربي كان راضي النقود إلهي كان راضي النقود قف خائنة خيانة إلهي الرادة كمان نقنعي حقرت أدوني متوسيني من صوابيني من أفولي سويا وما أبرر نفسي نفتي إذا مبريي لي يعني نفتي إذا مبريي لي محايا لإن النفس نفتي لأمارة متفرد بذنوي بالسوء حميدي فرد بذنك مارك حوالنت هذا الكاوضته أني نفتي إذا مبريي لي محايا للنفت والأمارة بالسوء dadka waxay farta xumiday farta xumiday ugu sheekaysaa sidaas bay amartaa weeyaan saaxibkeedii farta illa ma rahima rabbi ay illa man rahima rabbi qofka rabbigaygu u naxariista mooyee allah uga naxariista inay naftiisa xumi farta mooyee dadka intiisa kale naftooda xumida un bay faraysa weeyaan inna rabbi ani rabbigaygu ghafurun allahi dhaafid badan weey wali wax oo qofki tooba keena ku dhaafid badan rahimun naxariisto weeyaan allah subhanahu wa ta'ala marka yaani hadalkaan oo yaani maaratay halka laga soo bilaabo qaalat imraatu al-aziz hasas al-haq al-ana hasas al-haq ila maash an kaso gaarno wa hadalka haweenta ay wadata weeyaan macnaha hadda aan ku fasirnay dalika li ya'lama anni lam akhunhu bil-ghayb إن نينك لو عليا ومعنى ونأسنوي إن حوانت إن هذا الكورة تلقى بجانا ووجرا وحكالو لو عليا ذلك أرنك قريتان كاسي وحوي واسم يفعلت ذلك ويا ليعلم إنه أغاد يوسف إن يعني يعلم هذا فعل كذا يوسف ولا قد يكره داي زوج كمان قد يكره يوسف ولا قد يكره ليعلم يوسف إنه أغاده أني لم أخنه بالغيب إن أنا خيانينه بين إيه واحد جريني افتراء إن أنا كشيعه أسوأ إذا ما خنت إن أنا بين كشيعين برتيد أي أرنت أكرنا ياوريا إيه وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين مركا وما أبرئ نفسي نفتي إذا كمبر يليه محانا كبر يليني إن أنا أنا مراودة له دونست إن أنا أنا قالها إن أنا كهمية إن أنا الباب هذا صاحر حرتي إن أنا كدة ذالي إن هو كان معصب اللي مادو نفتي إذا كمبر يلي واسم أيه بيرد أنت وصدنه لكن فاحشك ما أنا دعينه ما أنا سمينه إن النفس نفته نفتي وبني آدم كإله كو أبوري لأمارة متفرد بذوي بسوء حميدة يفرد بذنك نفته حيج عشاي ذنوب تي فاحشة ذي الزنا ذي واحد درنا دوج عشا حال النفوس إلهي سدح وقيمية نفوة تنايو النفس الأمارة بسوبة لهذا ومدة ثاحب كيدو حميدة ذكى فرتويا نفنا وحال لهذا النفس اللوامة حميدة مركو قفكو كل دعو نفت الدقاشة والمحاسان أسميسي محو فعل كان كاقد دعي كلمة دان محاو ترين نفت هذا كل دقا اللمس وقفك إيمانكو كجروي نفتك لو مدة إلهي أكت المام النفس المطمئنة نفت حسلون وتوحيد كودية طاعة خير في كحس شيء وجنال إلهي المارتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إله أوليها ويا مرك سدح ذا النفاضوي كان مرك أني إلى حريرتا وحيل هذا وقتي الأمارة بالسوء ويا نفت وحلقو حي يعني مارتي إله أكو أبو ري ويا إلا من رح إلا ما رحم ربي إلا من رحم ربي ربي جيجا وح أو مارتي قفك أون حريص تم ويا تكب نفت بدنك حمدا سي أقول شيء كيسا أي فرتا أو أقول يرتا دتك ويا مركا يعني إن ربي غفور رحيم إن ربي أنا ربي جاي غفور عليه دافد بدوي رحيم من حريسته ولذلك مفسرين تمرك معاني معنى كلام ويشي كان وهذا كان وحي كده كان هذا يوسف قوته لكن معناها صدق أن مرني وابن كثير أو رجحيه بان مارت كدور مارت كأكيسانين محايل ابن كثير وعليه وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة يعني مارت القصة كلام كان تفسير كان آن مرني أيامك مارت مشهور كأه كنا حبان ومناسب كهو أهويان إن قصة عن لغو فسيره والمركز وليه وليبا تفسير كان وحشيه وقد حكاه الماوردي في تفسيره يعني مارت الإمام الماوردي أي تفسير كيس أرنتان كل شيء يقول معناه كل فسره بولي وأصلا كل شيء يقولني وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله وحاوقر قاري بوليه قول كاس أو مارت ماوردي كتك التفسير كهذا آن مرني ويه شيخ الإسلام بن تيمية أي أرنتاس من أقر قاري رحمه الله أي أقر قاري بوليه علماء الله كان قارك ليعلم يعني ذلك ليعلم الله حكاد عن يوسف marka wuxuu ku radinayaa markuu soo wado yaacna hadalkaas sida markuu uu maaratay oo uga soo sheekeeyo leeyahay macnaha sidaas yiraahdeen saas yiraahdeen ayuu hadawdi qowlka yusuf in lagu fasiro hadalkaan hadal yusuf laga dhigo ayuu radinayaa wuxuu leeyahay wal qawlul awwalu wuxuu leeyahay wal qawlul awwalu aqwa wa adhhar hadalka hore ayaa xoog badan tafsiirka aan marnay in macnaha hadalka yusuf inuu wato ذلك ليعلم أني لا أخونه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بسوء يوسف وطن إليه ملكي ولقح بذيه سياق آيات أيانة السنة يبو لي محايا لي وحان كلام موجني امرأة العزيزة بقر كالجوكتي يوسف من حبسه مارتي حبسه كجر ولك ما هو نصر بحل سامرك هذا كان هو أرنكرا بحضرة الملك سي هذا كان هو أرنكرا ويا هذا كنا تقديم يتأخير منا ما له سياقة هوين تعيان ديني ناويا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.